هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح كتاب الوقف من زاد المستقنع. نعم. حتى لو كان في عدم تسجيل للمنبع. حتى إيش؟ حتى لو لم يكن فيه تسجيل للمنبع. هو أصلا لا بد من تسجيل المنبع. الوقف لا بد من تسجيل المنبع. قد يكون الموقف هذا ينهمج أنه لا يكون منه باطل ولا تسجيل المنبع. كيف؟ لا تسجيل المنبع يعني. له إذا وقفه وصح أن لا يتنشر أسراره هذا المنفع الذي تحصل منه تعطى الموقف عليه سواء كان معين أو كان جهة معا مشاعر يصح إذا وقف مشاعا من معين في أخر ويبقى نصفه تلقى نصفه وقفه نعم شيخ صلى الله عليه إذا وقف ماله على بيت ولكن قصده من هذا الإضرار الورثة أو إبطال الشفعة هو الرجل إذا قصد إبطال الشفعة سبق لنا الواجب ولا لكن إذا قصد حرمان الورثة هل هو صحيح ولا ما صحيح. هل من يتيقن أن هؤلاء الورثة سيرثونه أو هو يرثهم؟ ما هذا محتمل. ما وليس هناك سبب. لو كان مريضا مرض المخوف نعم. إذا كان غير مريض ما يترك. قد يكون هم الورثة أو هو الوارث. نعم. أرأيت لو وهبه تام. لو وهبه تام يجوز؟ ها؟ إيش هذا؟ كم من إنسان له 90 سنة وعمرها الله إلى 120 ومات بثلاثين سنة هذه كل ورثة العلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد آت محمد أن يوصيله ورحمه ماذا أوقف مطلقا ثم نعم لا يصح إلا إذا كان اشتراط الغلة لنفسه لا إذا أوقف شجرة تنفذ على حسب ما أوقف حتى لو احتاج فإنه لا إلا إذا قال وقف على الفقراء وافتقر فإنه لا نعم أن لا لا يصح يعني لا يصح أن يغير الوقف ولا تغير شروطه إلا إذا رأى أن ينقله إلى ما هو أحسن ويبقى على الشروط التي فالصحيح أنه جائز بداله بأحسن منه وسيأتينا إن شاء الله أن المذهب لا يجوز إلا إذا تعذر من الآخر كله نعم شيخ بارك الله فيكم في المسائل التي قلنا فيها لا يصح الوقت وغيرها من كل المسائل التي لا يصح فيها الوقت هل لا يسوغ للمفتي فيها أن لا يبطل الوقت وإنما ينقله إلى ما هو مثله أو أفضل منه لا يسوغ إذا قلنا لا يصح ما أنه باطل وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه ورد الخير طيب نعم وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه حتى لو علمنا نقول ماذا ما فعل الآن باطل والواقف موجود يغير فإن عجم فهو الواقف إن كان قد مات نعم قلنا أنه عليه دين أنه لا يصح نعم هذا على طول الراجع المذهب يصح بشرط أن لا يحجر عليه حتى لو لم ينوي التحرر منه هنا حتى لو لم يبطل حق الغرم هذا هو القول الراجح شيخ الإسلام رحمه الله أنا رأى من جيد ومستوعب إن شاء الله أن من استغرق ديونه ماله لا يمكن أن يتصرف يتبرع أبدا لماذا؟